بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. أما الآن فدعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله بارك الله فيكم. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة، الأخ حيدر من البصرة يقول: المعروف إحنا نمسك في رمضان أو في الصيام قبل أذان الفجر، الآية الكريمة تقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهل يمكن بعد أذان الفجر يعني ماكو علامات على ظهور الفجر يعني الصادق مثل ما يقولون، ممكن أنه يعني نمسك بعد الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نية الصوم تكون مقارنة لطلوع الفجر، مقارنة لطلوع الفجر. متى يطلع، متى يتحقق طلوع الفجر؟ المقصود بالفجر هنا والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاء. تشخيص الفجر الصادق ليس يعني ليس بالأمر الهين أو اليسير، هناك تفاوت يعني في تحديد الفجر الصادق أو الفجر الثاني، هناك اختلاف ما بين أهل الاختصاص وأهل الخبرة في تشخيص في التشخيص. فلذلك يعني من الأفضل للمكلف أنه يحتاط بتقديم الإمساك بضع دقائق، مثلا 5 دقائق 7 دقائق 3 دقائق، يحتاط بتقديم الإمساك قبل يعني قبل موعد الأذان. وبالنسبة للأذان أيضا اللي يحرز بأنه أو يقطع بأنه الفجر مطابق للأذان أو الأذان مطابق للفجر فيقدر يشرع بالصلاة مباشرة بعد الأذان أو بعد ابتداء الأذان، إذا كان يقطع الشخص بأنه هذا الأذان هو فعلا في وقت صلاة أو فعلا في وقت الفجر. إذا ما يحرز ذلك يعني فهنا يأخر، الأحوط أنه الأحوط وجوبا يأخر صلاة الصبح بمقدار 13 دقيقة يأخر إذا ما يحرز أنه الأذان في وقت طلوع الفجر، فيأخر الصلاة بحوالي 13 دقيقة. أحسنتم. نأخذ أول اتصال معنا الأخ سامي من البصرة. السلام عليكم يا سامي، عذرا على التأخير. ألو، تفضل يا سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سامي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيامكم سعيدة موفقين، أنتم بخير. حياك الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. أخ سامي نصيل التلفزيون واسمعني من الموبايل بلا زحمة. أنا أرجو المعذرة، عندي سؤال أنا. تفضل. أنا عندي سؤال شيخ مولانا. تفضل. سؤال مالي، أنا قاعد أدفع 50,000 الجمعية مال إنكام شهرياً. زين. هاي 50,000 قاعد أدفعها ما في ذمة عني. زين. هاي الجمعية. هل تجزي هاي 50,000 عن هذا عن الخمس بالنسبة لي؟ ها يعني هاي تدفعها ما في ذمة ما فاتك من الخمس؟ هل تجزي؟ واضح. واضح واضح. أم علي معانا من بيقاع. السلام عليكم يا أم علي. ألو، تفضل يا أخت أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا بلاد، احنا سؤال مالتي شنو حكم الملابس اذا غسلتها وطالع غسلت يعني القطعه نفسها يعني وحده الملابس يعني هي عين نجاسه وما ادري بيها انا يعني الملابس اللي لبستها ثاني يوم بعد استخدمها بحيث استخدمها او هاني يعني بعد ما غسلت الملابس ام علي بعد ما غسلت الملابس يعني الحكم اذا كان جاي خبر البرنامج بدون اذن زوجي ام علي بعد ما غسلت الملابس شفتي اكو نجاسه في الملابس واضح شكرا يا ام علي ام ياسر معانا من كربلاء السلام عليكم ام ياسر الو تفضل يا اختي ياسر عندي سؤال سماحه السيد نعم انا رجلي بها صوفان وكنت قبل اصلي على الكرسي بعدين قالوا لا صلاه تنكر ما دام تدري توقفين فهل اتم الصلاه وانا كل يوم انا الركوع والقيام اقدر عليها بس السجود ما اقدر واضح الو شكرا شكرا يا ياسر علي معانا من بيقاع السلام عليكم يا علي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام حياك الله يا أبو حسين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا علي سؤال سمعت السيد جزاك الله خير نعم تفضل سيدنا بالنسبة للأنساب اللي ظهرت بالتعيلات جزاك الله خير نصير التلفزيون يا علي نصير التلفزيون حتى نستغل الوقت سيدنا يعني احنا عندنا ناس تشهد بحقنا بعض النسب ايه انت شنو لا احنا عبركم احنا التلفزيون بالنسبة لنسبنا احنا يعني عندنا ناس تشهد بحقنا بالنسب مالتنا سابقا بس اهلنا من يجوا سبنا وما قالوا احنا سابق ظهرت الانساب ورجعنا جبنا النسب مالتنا وين ما نروح لاي منسب يقول انتم سادق انتم معروفين عفوا انتم معروفين من عشيرة سابقا اجدادك معروفين من احنا نال البحر احنا سيدنا نال البحر نال البحر عشيرتكم السابقة نعم والان شنو الان سيدنا يعني احنا قلت لك اجدادنا كانوا مشايخ وتركوا هذا النسب هسه حاليا احنا قسم يقولون سادة وقسم باقين عوام وهذا حتى سبب خلاف بينات ديالي واضح ان شاء الله واضح اي والله سيدنا جزاك الله خير والله شكرا يا علي امان الله عباس معانا من واسط السلام عليكم يا عباس عباس من واسط تفضل يا عباس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس تحية لكم ولقناتكم الموقرة الله يسلمك ويخليك ان شاء الله بارك الله فيك بخصوص صلاة الليل كي شيئتها وقتها بارك الله فيكم واضح شكرا يا عباس عندنا اتصال جيد الاخ سامي من البصرة اسمه السيد يقول انا كل شهر أدفع 50,000 دينار لجمعية أيتام بنية ما فاتني من الخمس فهل تجزي هاي 50,000 دينار؟ نعم نعم يعني إذا شخص مطلوب خمس في ذمته خمس التأجيل الخمس هنا لابد أن يكون إذا أراد يأجيل لابد أنه يراجع الحاكم الشرعي ويأجل الخمس يعني إذا أجى رأس السنة الخمسية وأنت عليك مبلغ من الخمس ما يصير أنت تمتنع عن دفع الخمس هذا وتأجل الخمس وتجزئه أو ما دفعت آخر سنة أو سنتين أو ثلاثة أنت إذا أجى رأس السنة الخمسية الواجب عليك إخراج الخمس وتدفع الخمس فورا لا تأخر دفع الخمس نعم إذا ما عندك يعني أموال تدفع الخمس ما عندك نقد تدفع الخمس افترض أنه عندك أراضي مثلا بستان عندك سيارة تعلق بها الخمس فما عندك نقد تدفع نعم يصير هنا تراجع الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي يجري لك مداورة الحاكم الشرعي أو وكيله يخمس يحول الخمس من الأعيان إلى الذمة إذا صار الخمس في الذمة أنت الدفع بشكل تدريجي على الدفع على المستحقين بشكل تدريجي لا تأخر الخمس من يمك فعلى كل حال أنت إذا راجع الحاكم الشرعي ومأجل الخمس نعم يصير هذا الخمس الدفعة بشكل تدريجي. أما أنت تدفع الخمس بشكل تدريجي من يمك من دون مراجعة الحاكم الشرعي هذا ما يجوز. تحويل الخمس من العيان إلى الذمة يحتاج أنه تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله فيحول الخمس من العيان إلى الذمة وتقدر تدفعه بشكل تدريجي. على كل حال هذا المال اللي دفعته أنت بنية إذا كنت دافع بنية الخمس نعم يعتبر هذا جزء من يعتبر جزء من الخمس. الأخت أم حسان من النجف. السلام عليكم أم حسان. عليكم السلام. تفضل أختي. أقول لك شيء إذا أنا عندي وسوسة مع الشيطان. شكرا يا أم حسان شكرا جزيلا. محمد معانا من القادسية. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام, وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. الله يسلم سيدنا. في يوم اللي دعيت إلى عزيمة زين ايه والعزيمة اللي دعيت لها صاحبها يشتغل بشغلة مع الدعوة مع الربا. زين وبعدين يعني شنو اللي بعدها دعيت لها واكلنا الاكل وطلعنا فشنو هاي اللي اقدر اسوي بيها؟ واضح. شكرا يا محمد. جيد ام علي من بيقاس مع السيد يقول شنو حكم الملابس اللي المتنجسة اغسلتها يعني كملت بعدين شفت قطعة من قطع الملابس بعدها النجاسة متعلقة بها فبهي الحالة ايش لازم اسوي؟ نعم اذا تقصد انه فقط باقي الاثار يعني او هذا مجرد انها في الجزء مثلا بسيط من اللون هذا ما يأثر في طهارة الثياب. اما اذا تقصد انها العين نفسها باقية نفس العين باقية في الثوب معنى هذا الثوب ما طهر وكذلك ايضا الملابس اللي نسلت فيها ايضا كذلك باقية على نجاسته لان هذا الثوب اللي به نجاسة عينية. نعم نجس الملابس الاخرى اللي وضعت معه فهذه الملابس كلها ما تطهر مع طول النجاسة باقية في هذا الثوب. أما إذا مقصود فقط أنه الأثر بقى في الملابس فهذا الثوب طهر يعني مع طول غسل بالماء وبقى فقط الأثر لأنه عند تطهير بالماء يشترط زوال العين. الأثر إذا بقى ما يأثر في طهارة الملابس تعتبر الملابس طاهرة. أما إذا العين موجودة نعم هذا الثوب لا يزال على نجاسته وكذلك أيضا بالنسبة للملابس الأخرى الثياب الأخرى اللي أيضا طهرت معه في نفس الحوض في نفس الطشيط في نفس الغسالة نعم هاي تبقى على النجاسة مالتها. أحسنت. أم ياسم من كربلاء نقول رجليها بيها سوفان وبالنسبة للسجود نهائيا ما أقدر أسجد بس قيام أقدر أؤد الصلاة يعني بس إذا بس ركوع قيام وركوع فيصير أكمل صلاتي كلها من قيام؟ نعم تصلي من قيام عندها فقط مشكلة في السجود ما تقدر تسجد من قيام. نعم بهاي الحالة هي مخيرة بين أمرين إما تصلي من قيام وتومئ للسجود برأسها إيماء للسجود يكون بالرأس يعني تنزل رأسها هكذا هذا المعنى الإيماء. نعم. وتأتي بذكر السجود في حال الإيماء بالرأس أو عندما تصل تسلم القيام عندما تصل إلى السجود تخلي كرسي بصفها جانبها إذا وصلت للسجود تقعد على الكرسي وتخلي التربة قدامها تخلي التربة هذه أمامها وتسجد على التربة تكمل السجود وتقوم. علي من ذي قار يقول احنا سابقا معروفين من بيت من البحر والآن أين ساب الروح له؟ نطي شجرة مالتنا قلنا تو سادة أما الآن يعني بعد عقد أو عقدة من الزمن ما معروفين يعني بين الناس بشكل عام إنه إحنا سادة فبهاي الحالة مع شهادة النساب كبار النساب إنه إحنا سادة فنعلن سيديتنا لو ما بعرف يثبت النسب سواء كان هاشمي أو غيره، يثبت النسب بالشياع. المقصود بالشياع يعني الشخص في منطقة معينة مثل منطقة السكن مالته وطنه، ماذا يكون معروف عند الناس، شنو مشتهر عند الناس، بأي لقب من أي عشيرة. هذا هو معنى الشياع. معنى الشياع أنه اشتهار هذا الشخص في البلد مالته الأصلي أو ما بحكمه، فإذا اشتهر بنسب معين بعشيرة معينة، يعني آباء وأجداد اللي ساكنين في منطقة معينة في كربلاء في النجف في البصرة، آباء وأجداد بأي نسب كانوا معروفين، إذا معروفين بنسب معين فهذا يدل على أنهم من هذا النسب. الآن الحاصل أنه البعض الأخوة بالعشائر ينفصل من عشيرة، عشيرة معروفة من عشرات السنين ومئات السنين أنه ليسوا بسادة، فجزء من العشيرة ينفصل يدعي يقول احنا سادة، في حين هم الشهرة قائمة على انهم من العشيرة الفلانية. الان يدعي يقول احنا سيد او سادة، فالشهرة تدل على انه من العشيرة الفلانية، فهو يعتبر من العشيرة الفلانية، وما يثبت انه سيد ادعى على السيادة، هذا ما يثبت الا اذا كان هو مشهور، هذا او اجداده مشهورين على أنه سادة. يعني بعض العشائر الآن، بعض العشائر السادة اللي موجودة في العراق، آباءهم وأجدادهم على مدى عشرات السنين ومئات السنين معروفين على أنهم سادة. في مناطقهم العشائر اللي إذا كان ساكن في العشائر تعرف أنه كل واحد تقدر تسأله في المنطقة في العشيرة الفلانية، تقدر تسأله تقول له فلان مثلا بيت من سيد أو مسيد، رأسا يقول لك هذا نعم سيد من عشرات السنين وأبدا عن جد، في حين ذولاك إذا تسأل عليهم يقول لا ذولا ما كانوا سادة، كانوا من عشيرة الفلاني والآن أصبحوا سادة. إذن النسب الهاشمي وغيره يثبت بالشيع. الشيع ماذا يقول؟ إذا الشيع يقول أنه سادة فنعم هم سادة، إذا الشيع يقول من العشيرة الفلانية مو سادة فهو من العشيرة الفلانية. نعم في حالات نادرة، وأقول نادرة، من خلال الوثائق الأصلية. إذا توجد وثيقة أصلية، وهذا في حالات نادرة جدا، في حالات نادرة وثيقة مثلا عمرها 100 سنة 200 سنة 300 سنة، تثبت أول شيء الوثيقة تكون أصلية، وثانيا هاي الوثيقة تكون لأجداد هذا الشخص اللي يدعي أنه هو سيد. فمن طريق الوثيقة الأصلية نعم هذا يثبت، لكن هذا في حالات نادرة. أما بالنسبة الباحث في الأنساب أو النسابة، هل يثبت قوله؟ قول النسابة ليس بحجة. قول النسابة، لأن الآن كثير من عملية الآن اللي قاعد تحصل ادعاء السيادة يجي يعني جايب أختام من عندة نسابة، وهذا دائما يعني في الغالب مبني على الظنون، على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قول النسابة إذا كان مبني على الظن ليس بحجة. أحسنتم. على ذكر السيادة سمحت السيد، هل السادة اللي هم من نسل علي وفاطمة عليهم السلام لو من نسل هاشم اللي يستحقون الأمور الشرعية الحكومة؟ لا، السيد من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقيل اللي ينتسب العقيل سيد، اللي ينتسب للعباس عم النبي أيضا سيد. بالتأكيد أنه اللي ينتسب لأمير المؤمنين لجعفر الطيار أيضا كذلك يكون، نعم يكون سيد. نعم في الخمس السادة مصرف سهم الإمام، سهم السادة عفوا، لكل هؤلاء السادة. يعني اللي ينتسب للعقيل يعطى من سهم السادة، اللي ينتسب للعباس جد النبي بس بالشرط انه يكون مؤمن. اذا كان يعني هاشمي وغير مؤمن ما يعطى من حق السادة، يشترط الايمان فيه. اذا كان نسب ايضا الجعفر الطيار ايضا يعطى من الخمس، اذا كان نسب علو الامير المؤمنين نعم يعطى. نعم الأفضل تقديم الفاطمي العلوي بل الفاطمي يعني يقدم في، لكن هذا على روح الأفضلية يعني. أما الجواز يجوز. الأخ عباس من واسط يقول بالنسبة صلاة الليل كيفيتها ووقتها. صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية. بعد ذن الركعتين بعد الثمانية ذني 4 صلوات، كل ركعتين سوية، كل ركعتين بتشهد وتسليم من دون أذان ومن دون إقامة. يعني رأسا يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية ويقرأ سورة، يقرأ الحمد عفوا، سورة مو واجب قراءتها، لا يجب قراءة السورة. نعم إذا يستحب أنه يقرأ سورة لكن مو واجب. إذا كمل 8 بعد 8 صلاة الشفع اللي هي ركعتين، وهي من دون قنوت. كل الصلوات الواجبة والمستحبة يستحب فيها القنوت ما عدا صلاة الشفع. صلاة الشفع لم يثبت استحباب القنوت فيها، إذا أراد أن يأتي بالقنوت يأتي برجاء المطلوبية. بعد صلاة الشفع ركعة واحدة اللي هي صلاة الوتر، صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة، صار المجموع 11 ركعة، هذه صلاة الليل. بالنسبة لوقتها المشهور ما بين الفقهاء أنه وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا على المشهور ما بين الفقهاء. طبعا والأفضل أنه الثلث الأخير من الليل اللي هو السحر، هذا الأفضل، هذا رأي المشهور. سمحت السيد السيستاني دام ظل خالف المشهور عند مبدأ وقت صلاة الليل من أول الليل إلى طلوع الفجر. يعني بالنسبة للمقلدين سمحت السيد دام ظلوا بإمكانهم يصلون صلاة الليل مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء، يكمل صلاة العشاء حتى لو يكملها بـ8 يكملها بـ9 يقدر مباشرة يصلي صلاة الليل. نعم عند السيد ما ذكره المشهور أفضل وأحوط، أفضل وأحوط استحبابين. أحسنت. محمد بن القادسية يقول دعيت إلى وليمة ولكن أدري صاحب الوليمة يتعاطى الربا، ورحت بعد وحرجت كلت وطلعت، فشنو حكم أكلي من هذه الوليمة؟ يعني إذا قدم العين الحرام مثلا قدم التمن أو قدم الخبز، إذا كان الأكل المقدم هو من نفس أو عين الحرام، نعم هذا لا يجوز أكله. يعني هذا التمن نفسه هو الحرام، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. أما إذا كان لا هو يعني يتعامل بالفلوس، الفلوس حرام، الفلوس اللي يتعامل بها حرام، فلوسه حرام، تفرض أنه كل فلوسه حرام، راح اشترى طحين او تمن او مثلا لحم او غيره، معاملة صحيحة، معاملة يعني اشترى هاي المواد بفلوس محرمة، اشترى طحين ومواد غذائية بفلوس محرمة. المعاملات في الغالب تكون مو معاملات شخصية، معاملات كلية في الغالب. يعني يشتري التمن مثلا، افترض انه يشتري الكيلو بـ2000 دينار، يشتري الكيلو التمن بـ2000 دينار. في مقام من تصير المعاملة قال اشتريت انا التمن بـ2000 دينار، في مقام الوفاء بمن يدفع في مقام من الفلوس الحرام. يعني المعاملة صحيحة، ارتكب اثم هو طبعا ذمته مشغولة بهذا المبلغ، لكن المعاملة صحيحة، مطول المعاملة كلية، لان هو اشترى وبعد ما اشترى من دفع في مقام الوفاء؟ دفع من الفلوس الحرام، فذمته تبقى مشغولة بهذا المبلغ الحرام هو. أو أما بالنسبة للمعاملة، المعاملة صحيحة. فإذا كان هكذا الأمر في الغالب المعاملات تكون هكذا كلية في الغالب، فهنا الأكل من هذه الوليمة لا إشكال، يجوز الأكل في هذه الحالة من الوليمة. أما الشخص طبعا إذا فرضنا أنه يعني عين إذا عرفت أنه هاي أمواله حرام، أما إذا شكيت أو أموال مخلوطة بالحلال مخلوطة بالحرام هنا يجوز الأكل. جيد أحسنتم. معنا الأخوة أم مصطفى من ميسان، السلام عليكم يا أم مصطفى. أم مصطفى معنا من ميسان، تفضلوا. ألو، تفضلوا يا أخت أم مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إحنا استونا حجاج، جينا من الحج، الله يسلمكم، خلصنا مراسيم الحج. نعم، سوينا عمرة مفردة. زين. أكو من يصنع طواف النساء، أكو بعض الحجاج إحنا السيد ما ويانا بوقته. زين. يعني المتعهد. زين. فقال أول ما بدينا ورا 5 دقائق قال عندي شكيت، فرجعنا من يعني جديد من الحجر الأسود، بدينا من جديد طواف النساء، بيه إشكال لو ما بيه إشكال. شك بيه من شك. بمن شك الصوت؟ ما أدري، هو راسل رجع المجموعة كلها ويا، قال أنا شكيت شكيت. بمن شك؟ يعني فرجعنا كلنا. جينا النية من جديد. لا عفوا أختي، بماذا شك صار؟ يعني بعد بطوافه أو التفاته، بعد هو راسل رجع أنا ويا. التفت يعني التفت في أثناء الطواف؟ يجوز هو التفت. ما هذا؟ إحنا مجموعة ما نقدر يعني لا. واحد يستد عن الثاني. أختي. فرجعنا وياه بدينا من جديد. أختي عفوا، بالنسبة إذا التفت يعني مثلا استدبر في أثناء الطواف، في أثناء الطواف حول الكعبة في الشوط استدبر. بداية السنة يعني بعد. إذا استدبر، إذا استدبر هذا المقدار الطواف ما تصحيح، لكن هذا المقدار اللي استدبر به عليه أنه يداركه. يعني مثلا هو خطأ المتر وكان ملتفت به هذا المتر، هذا المتر عيده يعني يرجع متر. لا يرجع متر. هو رجعنا كل إحنا ويا. لا رجعنا من جديد تقريبا. أنا أقول لك يعني مشينا 5 دقائق. يعني عن الحجر الأسود وبعدين رجعنا بجينا. شنو اللي صار؟ يعني عفوا شنو اللي صار؟ اللي صار واحد من الحجاج التفت اللي حجي ويانا، قال أنا شكيت شكيت رأس رجع أنا بعد واحد من الحجاج. شو واحد من الحجاج؟ إيه هو واحد. إحنا مجموعة قليلة أخوان، البقية طوافهم صحيح، ليش رجعون؟ بعد إحنا رجعنا وياه بدينا من جديد. ليش كان طوافنا؟ لا بالنسبة لهذا الشيخ، أنتوا بالنسبة لطوافكم المفروض أنه تستمرون في يعني في الطواف، أنتوا طوافكم صحيح، ليش ترجعون أنتوا؟ هو قال أم مصطفى تقول إحنا هذا رجوعنا وبدينا من جديد، طواف بي إشكال ولا لا؟ نعم. أكو اتصال؟ نعم. أحمد معانا من السماوة. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. شوك شيخ ليك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. شعبكم الله بيك. أهلا يا أحمد. عندي سؤال. نعم. بالنسبة لي عندي سؤال مولود. ايه؟ وأم زوجتي رضعت هذا المولود تقريبا 4 أيام، وهي هذا الأربع أيام هذا اللي قاعد يشرب من أم زوجتي. يطولها كمية من الحليب قليلة، لأنه هو ما يشرب حليب من صدر أمه، وراء 4 أيام دورة من نزل حليب من صدر أمه دورة شرب من عند أمه. أحمد أحمد كان يرضع من صدر بيبيته بشكل مباشر لو يديرونه بالقلاص وبعدين يشرب؟ لا بشكل مباشر. واضح، شكرا يا أحمد. جيد، أحبة المشاهدين فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد أكرم المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. الأخت أم مصطفى من ميسان تقول هذه السنة في الحج بعد ما سوينا عمرة مفردة وصلنا إلى طواف النساء، المعتمد ما كان ويانا، فاحنا كنا مجموعة ويانا أحد الأشخاص، فبعدنا استونا بعدين بالطواف وقال أنا شكيت فرجع، احنا ما ترجعنا وياه وبدينا من جديد، رجوعنا هذا بيه إشكال؟ بس خلنا ناخذ هذا الاتصال مع ذلك سيدنا. نعم. رسل معانا من بغداد. السلام عليكم يا رسل. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. شلونك سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بك. بس عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أزجد الطفل عمري ونتحجب من عندي. واضح. والسؤال الثاني، كيف التخلص من الوسواس؟ شكرا يا رسول. محمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا محمد. محمد من بغداد تفضل. محمد من بغداد إذا كنت تسمعني. الو السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. سيدنا عندي سؤال بخصوص الترقية بالخدمة العسكرية. ما مشهور يعني بالترقية بالرتبة ما يرضى الدين يعني ما أعرف حاليا. زين. أنا شو الترقية ما يرضى الدين ما أحمل شهادة المتوسطة. فيحق لي مثلا أدفع مبلغ أنا مو أترقب هذا الشيء وأرجع هذا الشيء. إنه تدفع مبلغ يعني المسؤول اللي هو مسؤول عن الترقية؟ لا أكل يعني يستغلوا بفلوس أكل يصير هذا جاهز الشيء ولا وإحنا مجموعة من الجنود يعني. واضح. شكرا يا محمد. أم محمد معانا من بغداد. السلام عليكم أم محمد. ألو. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي. أنا أحمد بسأل سيد رحمة الأهل تفضل عليك. تفضل تفضل حجي معاكم السيد. أنا أستاذ كل إشتغال سعيد موقع أسمع. ألو. هسه تفضل يا محمد صوتكم واضح جدا صوتكم واضح جدا. سيدنا أكو أدنى بدي أتمسك بزونة يعني والدة قطة والدة. زين. ايه وعدي كنتي تخاف منه يعني خاف مو شلون ما كان تخاف من اجي يعني من تشوفه هو تتأذى فهنا شو هذا القطط مالتها البروف مالتها بزي مثل طلعتهم برا هاي اللي كله يعني بس تموي وهذي وشنو حكمها يعني علي بس شيء اني ذنب كفارة ما ادري يعني شو سواء طلعتهم برا يعني ما اذيتهم بس طلعتهم برا بالحديقة البرا وهنا راحن واضح. أبو أحمد معانا من بقاع. السلام عليكم يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سيدنا بتسأل الله يخليك. الحكم الشرعي الطفل اللي أمه مطلقة العرب أدخل المطلقات نفسها صلاة الطفل صوت مو واضح بالنسبة حكم الطفل اللي أمه مطلقة بعد شنو وراها أمه مطلقة سيدنا والآن المحاكم العراقية إيه المحاكم العراقية جاي تشتغل على نظام صدام زين يعني الطفل ما يخلون أبوه يشوفه إلا كل 15 يوم ساعتين بالمحكمة واكثر النساء جاي تمارس يعني شلون سياسه استعاره الرجل في سبيل رجعها او معارف اخرى الرجل من سمح السيد الله يحفظه يبين انه شخص شرعي الطفل من حق الاب ورسنه الطفل شنو ذكر انثى قد عمره قد عمره ذكر قد عمره 5 سنوات الان نعم مكلبه في شيء سيدنا ما تخلي ابوه يشوف وسط مشاكل حتى القتل واضح. وأنا سمعت قبل فترة من طلب جيد. سمعت سيد محمد من القادسية. ها العفو. هذا جاوبنا عليه. بالنسبة لأم مصطفى على مسألة الطواف. نعم يعني الشوط هذا اللي طافه إذا كان محكوم بالصحة. يعني إذا كان طوافهم أو كان شوطهم هذا صحيح ما بي أي خلل فاستأنفوه هنا يشكل صحة الطواف هنا يشكل ما ظل يعني طوافهم محكوم بالصحة طوافهم صحيح واستأنفوه عادوا يشكل هنا صحة الطواف إلا إذا كان أكو جهل قصوري إذا كان نعم جهل قصوري فيعتبر هذا الطواف صحيح إذا مو جهل قصور فالطواف هذا ما يعتبر طواف صحيح يعني الطواف مالتهم كان صحيح أو الشوط هذا كان صحيح نعم وطواف صحيح فاستأنفوا عادوا هذا الطواف مش هنا يشكل في صحة هذا الطواف فإذا جهل إذا كان هناك جهل قصوري يعني كان جاهل قاصر الجاهل القاصر هو الذي يكون معذور في جهله كمن لو اعتمد على حجة شرعية فالطواف مالته صحيح إذا مو عن جهل قصوري نعم فهذا الطواف مالتهم مو صحيح أما إذا الشوط اللي طافوه كان مو صحيح الطواف مو محكوم بالصحة نعم يصير يستأنفوه لكن في الواقع انه فقط شخص واحد هو اللي كان اكو خلل ما ندري هسه انه هذا شنو الخلل اللي صار لان الاخت ما ذكرت بس بالنسبه لبقيه البقيه اللي موجودين في القافله طوافهم صحيح الشوط هذا اللي طافوه صحيح ليش يعني ليش يلغون هذا هذا ويستأنفون؟ ليش يلغون هذا الشوط ويستأنفون؟ المفروض ما يلغون هذا الشوط يستمر. زي. اللي عنده خلل نعم اللي عنده خلل يقدر يرجع ويعيد هذا الشوط، أما البقية اللي طوافهم صحيح المفروض يستمر بالطواف مالته هذا. إذا استأنف نعم هناك إشكال في صحة طوافه إلا إذا كان جاهل قاصر كما ذكرنا. جيد. أم مصطفى أو أحمد من سماو يقول صار عندي مولود أمه ما عندها حليب ترضع، فطينا البيبي تأم أمه رضعت حوالي 4 أيام بعدين من در حليب أمه رجع الأمه، الحليب كان يأخذه بشكل مباشر من بيبيته. هاي الحالة هل نشرت الحرمة أم لا؟ نعم يعني هذه المرأة راح تحرم على زوجها، العقد باطل، العقد راح يكون راح يبطل العقد وتحرم حرمة مؤبدة هذه الزوجة على زوجها، لأنه الأم أو يعني أم البنت إذا رضعت طفل لزوجي بنتها سواء كان من بنتها أم من ضرتها ذكر أو أنثى، نعم حرمت هذه الزوجة على زوجها. أحسنت. رسل من بغداد تقول إيش قد يكون عمر الطفل حتى يجب لبس الحجاب من عنده أو أمامه؟ إذا بالغ يجب على المرأة أنه تلبس حجاب أمام هذا البالغ. إذا كان بالغ، البالغ رجل يعتبر يعني اللي يبلغ سن التكليف حكم الرجل، بعد هذا يجب على المرأة أنه تلبس حجاب أمامه تستر كل جسمها ما عدا الوجه وما عدا الكفين فقط يصير تبديها، ما عدا ذلك يجب عليها أن تستره. بالنسبة للصبي غير المميز أيضا المرأة تستر أمام الصبي غير المميز، أما الصبي المميز اللي يدرك الحسن من القبيح إذا كان عدم التحجب يوجب ثوران الشهوة لدى هذا الصبي، فالأحوط الزمن أنها أيضا تصهنات تتحجب أمامه. أحسن. الأخ محمد من بغداد يقول أني نائب ضابط أو نائب عريف فما يرقوني إلا إذا أحصل على شهادة المتوسطة، يصير أنطي فلوس لجهة معينة حتى يرقوني؟ لا هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدفع فلوس ولا يجوز أن يزور شهادة كذلك أيضا ولا أيضا يصير يحصل على رتبة، علي أنه يتبع الطرق القانونية. إذا كان الضوابط شمله مشمول بالضوابط يعني قصد ضوابط الترقية نعم هنا يجوز أنه يستعمل هاي الضوابط ويحصل على هذه الرتبة، يعني يحصل رتبة بالطرق القانونية. أما إذا حصل الرتبة بها غير يعني بطريقة غير مشروع بتزوير شهادة أو بدفع مبلغ فما يستحق الرتبة وما يستحق الراتب أيضا العلاوة على هذه الرتبة. أحسنت. الأخت محمد مغداد تقول كان عندنا قطة جلكم الله في البيت وعندها أطفال فشنتي وايد ضوج من عندهن أو تخاف فانجبرت أنه أشيلها هي وصغارها وأرميها في الحديقة ومن الحديقة أنا بعد طلعن برا، فهنا علي شيء أنا ما أديتهن بس طلعتهن برا، علي كفارة علي شيء المؤثمة؟ لا ليس عليه إثم، يعني من قام به ليس مأثوما عليه ويجوز هذه القطة يعني مو واجب عليه أنه يخليها بالبيت، يجوز أنه يطلعها بالحديقة يرميها بالشارع يجوز ولا أشكال فيه عليه. أحسن. معنا الأخ إسماعيل بغداد، السلام عليكم يا إسماعيل أبو حقي. إسماعيل تفضل. السلام عليكم أغاتي. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك وعلى ضيفك الكريم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إسماعيل، نصينا التلفزيون بلا زحمة، نصينا التلفزيون أول مرة حتى نسمعك بشكل واضح. إذا كما أخذ من وقتكم بخصوص السؤال خاصة بقانون المضاربة الإسلامي. زين عزيزي إسماعيل نصينا التلفزيون رجاء. دخلت شريك عندي مبلغ من المال. اتفضل. بخدمتكم. دخلت شريك مع واحد عندي مبلغ من المال زين، هو الرجل بخبر فيه ايه، دخلنا بالمشروع ضروري التوضيح يعني حتى رزقنا يكون حلال. بالمضاربة شو اتفقتوا يا اسماعيل؟ شو اتفقتوا بالمضاربة؟ في المضاربة شلون يكون عملكم؟ احنا اتفقنا انا اتصلت على مكاتب العتبة زين. بس التوضيح ما كان كافي، قالوا انتم اتفقوا على النص على الربع، احنا نريد بس توضيح حتى لا ندخل في اشكاليات. بنية المضاربة ها؟ جيد، شكرا يا اسماعيل. ابو حيدر معانا من البصرة، السلام عليكم ابو حيدر. ابو حيدر السلام عليكم سيدنا العزيز. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. اخويا احنا الشرطي يعني شرطي حدود زين، واحنا مستحقين ترقية، مستحقين ترقية زين. وجاينا يرقون الناس اللي ما مستحقة ترقية، يرقون الناس اللي ما مستحقة. انت مترقين ب 2014 زين، رقوا الجماعة المترقين ب 2015 شطوا فلوس، واحنا يعني لازم تبقى فلوس ترقى، ما تبقى فلوس ما ترقى. لا ادري انت حسب الضوابط مستحق ترقية لو شنو؟ مستحقين ترقية حسب الضوابط، يعني شهادة عندك، إذا أرادوا من عندك شهادة، شهادة أصلية زين، وثيقة أصلية مدرسية زين، داخل دورة أصلية، ماكو زين. ليش ما تشتكون إذا أنتم متوفرة بيكم الشروط؟ أشتكي علي هذا الشخص اللي يريد فلوس من عندك. اشتكينا ملينا جماعة الفلوس يترقون اللي إحنا مترقين من 2014 مترقين، وحتى يعني مستحقين ترقية. واضح. واللي ترقوا بال 2015 يعني هسه بعد ما مستحقين ترقية اعطوا فلوس وترقوا، واحنا ما تعطوا فلوس ترقى، ما تعطوا ما ترقى. واضح، شكرا يا ابو حيدر. ام حسين معانا من النجف، السلام عليكم ام حسين. جيد، ام حسين يبدو انقطع الاتصال مع الاخت ام حسين. أمجد معانا من كربلاء، بس لا ينقطع الاتصال مع أمجد. نعم يا أمجد، أمجد من كربلاء تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أمجد، تحياتي لكم سيدنا. حياك الله بارك الله فيك، تحياتي لك كذلك سيدنا. عندي استفسار. شنو استفسار سيدنا؟ عندي اخوي. ايه، ايش بيه اخوك؟ اخوي انتحر قبل فترة، وصال تقريبا 30 يوم بعد الاربعين يوم ما طالع معه. زين. ايه، صار عنده شو تفاهم هو عائلته وانتحر، هل يجوز الصلاة عليه ثواب زيارة؟ هو كان يصلي ملتزم دينيا؟ الله يرحم والديك، بس اريد اطمن قلبي يعني. كان ملتزم المرحوم، كان ملتزم في حياته دينيا، صلاته صومه الامور الشرعية؟ لا، كان ما ملتزم هو شوية، كان يعني مثل ما تقول عقله يعني مو ذاك، يعني شاب بعد عمره 30 سنة. متزوج مو؟ واضح، شكرا يا أمجد. محمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا محمد. أخي أنا طالب بجامعة كربلاء. زين. بس بالعطلة أجي يعني 6 أشهر أنا زين من هاي العطلة الأجيئة، مثلا أريد أروح الكربلاء زيارة، هاي الصلاة اللي قصر له تمام، أنا راح أظل مثلا هناك 4 سنوات. زين، يعني شلون يعني أنت بأثناء الدوام 8 أشهر أبد ما تروح لأهلك؟ إي يعني كل 3 أسابيع أسبوعين اروح لهم مثلا يوم يومين وبالعطل هم اروح لهم. واضح. آه رحم الله والديك. شكرا يا محمد. ام احمد معانا من البصره. السلام عليكم ام احمد. ام احمد من البصره تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. اهلا وسهلا. عندي سؤال اجي اسال السيد. تفضلي. تفضلي. يعني يصير واحد يصير مجبر يدفع ويصلي. يصير شنو؟ ام احمد. واضح. معنا الأخت زهراء من ديالى. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ حياكم الله بارك الله فيكم. أهلا. شلون السيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. سيدنا رحم الله والديك أريد سؤال يعني استفسار. تفضلي. أنا أخويا بالحشد الشعبي كان يداوم وبالأثناء الإجازة بالبيت هو صار عنده حادث وتوفى. رحمة الله. بالدوام مالته النقطة ما سجلوا بأنه هو شهيد. وودوا الكتاب مالته بأنه هو شهيد وهسه جاي أمي تستلم راتبه وطانا تعويضات وطانا راتب واستلمنا حتى قطعة أرض. واضح. شنو حكمها؟ شكرا يا زهراء. جيد. أبو أحمد من اللقاء سمع السيد يقول طفل حكم الطفل طفل عمره 5 سنوات أمه مطلقة وحسب قانون المحاكم عندنا بالعراق أنه الطفل عند الأم وما يسمح للأب إلا كل 15 يوم يجي يشوفه بالمحكمة. لذلك بعض النساء أذن المطلقات يحاولن يضغطن على الأب هسه لأسباب عديدة منها ربما حتى يرجعها أو أمور أخرى. فمن الناحية الشرعية شنو حقي تجاه ابني؟ نعم نعم. وهو ذكر طبعا حضانة الطفل في مدة الحولين تكون مشتركة بين الأب وبين الأم. فإذا الأب طلق الأم طلق الأم وكان أكو عندهم طفل عمره مثلا سنة ونصف يعني في الحولين هنا يتناوبون كأنه مثلا الطفل يبقى عند الأب أسبوع أو 3 أيام أو 5 أيام عند الأم كذلك أيضا يتناوبون بيناتهم. هاي ما طول الطفل في مدة الحولين. إذا الطفل صار أكثر ذكر أو أنثى. نعم. إذا الطفل صار أكثر من حولين صار عمره مثلا 3 أو 4 أو مثل ما سأل الأخ عمر الطفل 5 سنوات. هنا الحضانة مختصة بالأب. الأم ما على حضانة بعد السنتين. الحضانة مختصة بالأب. فالحضانة للأب. أما المرأة تأخذ الطفل خلال هذه الفترة وهي اللي تقوم بالحضانة هذا لا يجوز للمرأة. حرام على المرأة علي أن الطفل بعد السنتين تسلمه للأب حتى الأب تكون الحضانة للأب خلال هذه الفترة. إذا أراد تشوفه هو الأب يودي هي مثلا نعم نعم الحضانة للأب. لكن هنا شنو دور مخالفة قانون الدولة سيد من الناحية الشرعية؟ الدولة تقول لك لا حضانة لا إذا القانون يعني مخالف للشرع ما له قيمة. القانون القانون إذا يكون مخالف للشرع وهذا مخالف للشرع يعني الحضانة تكون لهذا للأب تكون بعد السنتين في حسب القانون الوضعي. الحضانة للطفل تستمر إلى فترة على ما أعتقد البلوغ على ما أتصور للأم. إيه فهذا القانون الوضعي مخالف للقانون الشرعي أو للحكم الشرعي فيضرب به عرض الحائط. هذا بالنسبة للقانون. إذن الحضانة بالنسبة لحضانة الطفل هاي تكون للأب خلال هذه الفترة اللي عمره 5 سنوات. أحسنت. الأخ إسماعيل بغداد يقول ادخلت مع شخص او اريد ادخل على ابواب دخولي مع شخص في في شركة مضاربة، انا من عند الفلوس هو من عند العمل. يقول سألت تاني كم شخص في بعض المكاتب مكاتب المراجع، اعطوني بعض يعني نبذ قصيرة، ولكن اريد توضيح من سماحتكم طريقة المضاربة شلون. هل انا شركتي هاي ويا هذا الشخص ما به اشكال شرعي؟ لا، الشركة تختلف عن المضاربة. المضاربة شخص يعطي مبلغ معين إلى شخص آخر لكي يعمل بهذا المال بالتجارة، يعمل مو رح يفتح مشروع محل أو هذا، هذا ما تعتبر مضاربة، فقط محصولة بالتجارة. اي نعم، شراء يعني وبيع. نعم، يأخذ شخص عنده مبلغ، عنده 10 ملايين، عنده 20 مليون، 50 مليون، 100 مليون، يعطي إلى شخص آخر حتى يعمل به بالتجارة. هي هاي المضاربة، مقابل حصة من الأرباح، حصة مشاعة بالأرباح، يعني محددة بالكسور، نصف، ربع، ثلث، هكذا. مو محددة مثلا أنطيك هذا المبلغ تشتغل به وتعطيني بالشهر 100 مثلا 100 ألف، أو تعطيني 250 ألف. لا، مو هيك. المضاربة تعطي المبلغ إلى شخص وتتفق بيها وياه أنه يعمل بالتجارة. صاحب المال هذا اللي يسمونه صاحب المال يسمونه المضارب، وذاك عامل يسمونه، ذاك اللي يعمل بالتجارة عامل، ذاك يعني رأس المال من هذا الشخص والعمل من ذلك الشخص، العمل بالتجارة. فالعامل له جزء من الأرباح، جزء مشاع من الأرباح، حسب ما حسب ما يتفق، حسب الاتفاق، نصف، ربع، يعني نسبة مئوية. نعم، هذا إلى 60%، هذا إلى 40%، هذا إلى 70%، هذا إلى 30%، هذا 50%، هذا 50%، هكذا. يعني يصير توزيع الأرباح بعد ما تطلع الأرباح بين العامل وبين صاحب رأس المال، يصير التوزيع بحسب النسبة المئوية. هذه المضاربة. أما تعطي شخص مبلغ حتى يعمل مثلا بهذا بمحل، يفتح محل مثلا، هذا ما تعتبر مضاربة، هذه مو مضاربة. بس توضيح سمعت سيد، أنا عندي محل وخدت فلوس من شخص، هذا المحل مثلا سوبر ماركت، أجيب بضاعة من بغداد، هاي تجارة. هذا مو كل محل يعني، هاي تجارة. مثلا شنو النجار مثلا، حتى يعمل نجار مثلا، حتى يعمل حداد، هاي مو مضاربة. أو حدادة، هاي مضاربة. نعم، ممكن أنه تجعل جعالة مثلا، تجعل يعني عقد جعالة يصير، أو عفوا إيقاع جعالة يصير، بأنه تعطي مبلغ الشخص حتى يفتح محل مثلا، تقول يعني جعلته مثلا كذا لمن يعمل في المحل الفلاني، مثلا جعلته كذا لمن يعمل نجارا في العمل في المحل الفلاني او في محلي الفلاني، فتعتبر هاي جعالة. اللي يعمل العمل هذا اللي شو اسمه الجاعل اللي ذكره، اذا شخص اجى العامل عمل عمل يستحق الاجرة بعد العمل طبعا، واذا ما عمل فما يستحق الاجرة. جي. ابو حيدر من البصرة يقول انا شرط حدود، وإحنا حسب الضوابط والقوانين من سنة 2015 مستحقين ترقية، بس ما يرقونا إلا كنا نعطي فلوس. هنا أنا ذاك الشخص قال أنا لازم طلبوا من عندي شهادة متوسطة. هنا أنا أبو حيدر يقول لا، أنا مستحق، ما عندي كل خلاف قانوني، ولكن صار سنتين مدى يرقونا، وأكو أشخاص بعدهم ما واصل ترقيتهم أطوا فلوس ورقاهم. هنا أنا ممكن أقدر أطي فلوس؟ يقول اشتكينا كم مرة ما حصلنا نتيجة. نعم. بالنسبة للترقية، اللي يستحق الترقية بحسب القانون بحسب الضوابط، اللي يستحق الترقية فيفترض أنه يرقى من دون دفع فلوس. دفع الفلوس هذا من الفساد الإداري والمالي اللي موجود يعني في كل الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية، هذا الموجود. فإعطاء مبلغ معين حتى وإن كان المقصود من هذا إعطاء المبلغ هذا هو الحصول على يعني على حصول على شيء قانوني، ترقية أو غيرها، هذا لا يجوز. نعم، الترقية من حقك، أنت كملت فترة معينة بحسب القانون تستحق الترقية، فيفترض أنه المدير أو الآمر أو المسؤول المفروض أنه يرقيك. اللي ما يستحق الترقية ما يرقى. هذا الحاصل الآن، أنه اللي ما يستحق الترقية نتيجة لدفع الأموال يرقوه، والمستحق الترقية بشكل قانوني لأنه ما يدفع فما يرقونه. يفترض أنه الترقية تكون بحسب الضوابط. دفع الفلوس لا يجوز، دفع الفلوس حتى وإن كنت أنت خاضع للضوابط وتستحق الترقية زي. لكن الترقية هاي تحصل عليه بالفلوس هذا لا يجوز دفع الفلوس وإلا أنت حقك الترقية تستحقها مجانا من دون دفع أي عوض أو من دون دفع أي مبلغ. جيد. أم حسين أو أمجد من كربلاء يقول أخوي انتحب قبل شهر بعد 40 مطالع عمر 30 سنة ما كان ملتزم دينيا صوم صلاة فهي الحال نقدر نقضي عنه صلاة صوم صلي له ثوب له. نعم يعني هو وين كان ارتكب عمل محرم لكن هذا ما يمنع قيامه بالانتحار وقتل نفسه بهذا العمل القيام بهذا العمل المحرم هذا ما يمنع أنه يدفعوا له صلاة صوم يدفعوا له خيرات مثلا كل الأعمال الخير يسولها ماكو مانع من ذلك. طبعا إذا أوصى إذا كان موصي هو فيجب أنه تطلع من الثلث هذه الصلاة والصوم وكذلك الخيرات. إذا ما موصي مو واجب عليهم لكن إذا أراد يدفعوا له صلاة وصوم خيرات صدقات صدقة جارية لا بأس خلي يدفعونه. أحسنتم سماحة السيد الإخوان المدني شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات هذه المعلومات كافية. شكرا لكم حياكم الله. شكرا وصل لكم سادتي وحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.